أنتم الذي نوى الإقامة في بلد ما مدة محدودة، أنتم تقولون أنه يصبح حكم المقيم، نوى أن يمكث أسبوع، ثم حينما هم في السفر طرأ عليه أمر للبقاء مدة أخرى، هذه المدة الطارئة كيف يحسبها؟ على المدة الماضية ولا يعني كيف تفصيل فيها؟ الشيخ قال له في بالسؤال خطأ. المدة الأولى شو كانت؟ إقامة. إقامة. طيب هذه مدة وأحسن منها. لازم يكون السؤال بالعكس، أنه هو يعني نزل في بلد وما نوى الإقامة، بعدين طرأ عليه أنه يقيم أيام أخرى، هل يعتبر مقيما أم مسافرا؟ أما في الأول هو مقيم. نعم. فطرأ عليه ما يجعله يمد مدة الإقامة، هي مدة إقامة. مدة إقامة نعم، لأنه هذا السائل يقول هكذا حصل معه بهذه الصورة يعني. أيوه مقيم. جميل. مقيم بالأول مقيم بالآخر. الآن أكرمك الله حتى نستفيد الصورة الأخرى اللي ذكرتموها، إذا كان ما نوى الإقامة ثم طرأ عليه. هذا هو السؤال اللي لازم يكون مش هذاك. مقول شيخ هذاك هو الحال الواقع. اختلفنا وأعطيتها في الجواب. نعم. طيب الحالة الثانية بقى، رجل نزل في بلد وبنى الإقامة وهو مسافر. بعدين نوى الإقامة، حكم الأول الذي نوى الإقامة بعد ما نوى الإقامة مش من قبل. نعم. إذا يبدأ يصلي الصلاة عادية. نعم. طبعا شيخ أنتم تفرقون ما بين الجد بالسفر بالنسبة للجمع وما بين ما بين إيه؟ الجد في السفر بالنسبة للجمع، جمع الصلوات، والذي وضع الرحال، فواضع الرحال ليس عليه جمع، لا يجمع. أنا لا أقول هذا، أنا أقول هذا غيري. أنا أقول بعشره. إذن أشكل علي أنا. أنا لا فرق عندي جد في السير أو نزل. نعم. استدلالا بحديث معاذ بن جبل في غزوة تبوك. نعم. أن الرسول نزل في مكان فحضر وقت الظهر والعصر فخرج فصلى ثم دخل ثم في وقت المغرب خرج. هذا نازل مع ذلك صلى جمعا وقصرا. جمعا وقصرا. أي نعم.